ذكر وخالد المسيحة من أسمين جعل مؤكدة وغير مؤكدة سنة أما أضابت المؤكدة حنيفة نعم هي التي استفاد معناها بدون ذكرها والمؤسسة المبينة التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها المؤكدة إلى تمثل معتلة إلى ثلاثة أحسن مؤكدة لصاحبها لآمن من في الأرض كلهم جميعا مؤكدة لعاملها إما أن تتحد معه في اللفظ المعنى أو في المعنى دون اللفظ ومؤكدة لي للازم مضمون جملة قبله أحسنت زيد أخوه عطوفا زيد أبوه عطوفا طيب أحسنت أنا ابن دارة معروفا بها نسبي عندك يا أخي هو الشاهد وهل بدارة يا للناس من عجل أم عاري معروف الحال وأكد لي لازم مضمون الجملة قبلها أحسنت فكيف يقدم العامل وما حكم هنا ذكر العامل هل يجوز ذكر العامل العامل يكون مضمرا محذوفا وجوبا نعم لماذا وجوبا لماذا يضمر وجوبا لأن الجملة نائبة عنه العوض أحسنت فليجع بين العوض والمعوض عنه ويضمر متأخرا للضعف بالحد أحسن وكيف تقديره أحقه مع أنا أحقه أو عرفني أو حقني معروفا وإذا لم يكن أنا كيف يضمر يغدر نعم أحقه أو أعرفه طيب عندك أحمد هل تأتي هذه الجملة؟ نعم هذه الجملة بشروط بثلاثة شروط أحسنت أن تكون خبرية ولا تكون مصدرة بحرف استفهام وأن يوجد رابط يربطها بصاحبها أحسنت وهو الضمير أو الواو أو الربط بهما معا قد يكون كما سيكون طيب عندك يا أخي مطلب ولا تضجر من مطلب من مطلب مطلب فآبة الطالب أن يضجر اطلب ولا تضجر من مطلب فآبة الطالب أن يضجر نعم هذا لا تصلح أن تكون جملة حالية لماذا؟ أنت لأنها طلبية نعم وليست خبرية أنت إني ذاهب إلى ربي سيهدين عندك ما يعرف سيهدين جملة جملة حال نعم لأنها خبرية هذا لا أصل عن طريق خبرية اقترانها به حرب تنبيه أحسنت تقول السبب نعم أحسنت وأنت يا أخي لأضربنه إن ذهب وإن مكث ما يعرف جملة إن ذهب وإن مكث لأضربنه إن ذهب وإن مكث عند من لما ألا تقترب من دليل السفر الشرط معلوم مسفر للمسفر. طيب هذه مستثناة في جواز الثاني ومن الثانية جواز يعني من المنع فيجوز إذا كانت شرطية أي كانت مستقبلة يجوز أن تقع حالا فهذه مستثناة من دليل الاستثناء مستثناة إذا كانت شرطية يجوز وقرر حالا وإن كانت تريد الاستقبال لا أضربنه إن ذهب وإن مكث لأنها على معنى لا أضربنه على كل حال لا أضربنه على كل حال على هذا يجوز أن تقع حالا يجوز أن تقع حالا إذا كانت شرطية فهي تستثنى من المستقبلة الأصل في المستقبلة لا تقع حالا إلا إذا كانت شرطية فتستثنى لأضربنه إن ذهب وإن مكث لأضربنه نعم يعني لا على المعنى لأن المعنى يؤيد الحالية أي على كل حال لا أضربنه على كل حال حال كونه ذهب وحال كونه مات سيضرب نعم طيب عندك يا أحمد إذا كانت الجملة الواقعة حالا مبدوءة من فعل مضارع مثبت فما الوقت؟ نعم تربط بالضمير فقط ولا يجوز أن تقترن به الواقع وإنما يؤتى معها بالضمير جاء زيد يضحكون ولا يجوز ويضحكون أحسنت لماذا؟ لأن حكم المضارع حكم إيش؟ المفرد الاسم المفرد محقق بالاسم لأن المضارع مشبه بالاسم والاسم إذا وقع حالا لا يختلف بالواقع وكذلك المشبه وهو الفعل المضارع فهذا حكم مشبه به أحسنتم. طيب قلنا لا تقترن بالواقع فماذا تقول يا أبا عبد الله في قول العرب؟ لا أفقدنا وأفقدنا قمت وأصبت عينه فهذه الآن جاء معنا بالواو المضارعية هذه تخرج على تقدير ضمير والجملة المضارعية مسند إليه أي قمت وأنا أصبت عينه كما أشار إلى ذلك بالضبط لا تواون معنى هنوي مبتدأ له المضارعة تجعلن مسندا تجعل جون المضارعية مسندة إلى هذا المبتدا الذي أضمرته قال رحمه الله وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما طيب تقدم معنا أن الجملة المضارعية إذا وقعت حالا تربط بالضمير فحسب ولا يؤتى معنى بالواو فذكر في هذا البيت رحمه الله أن جملة الحال سوى ما قدم وهو المضارع المثبت وهو المضارع المثبت سوى ما قدم وهو المضارع المثبت المراد به جملة الحال أي الجملة الواقعة حالا سوى ما قدم أي المضارع المثبت هذه تربط بالواو أو بالضمير أو بهما يجوز أن تربطها بأحد الروابط إما بالضمير وحده أو بالواو وحدها أو تجمع بين إيش بين الرابطين أما ما قدم المضارع المثبت فلا يربط إلا بإيش إلا بالضمير بحسب فهذا معنى قولي وجملة الحال سوى ما قدم فالذي قدم هو المضارع المثبت سواه سوى المضارع المثبت الذي قدم يربط بما ذكر إما بالضمير وحده أو بالواو وحدها أو بهما معا أي بالواو وبالضمير يجمع بينهما هذا معنى هذا الحديث واضح قال رحمه الله الجملة الحالية وسوى ما قدم يشمل المسألة الذي هو مقدم في المضارع المثبت، سواه يشمل الجملة الاسمية مثبتة كانت أو منفية، ويشمل الجملة الماضوية مصدرة بالفعل الماضي مثبتا كان أو منفيا، ويشمل الجملة المضارعية المنفية، ويشمل الجملة المضارعية المنفية، هذه كلها سواء ما قدم. الذي قدم هو المثبت فقط المضارع، هذا الذي ما يذكر فيه ما ذكر. وأما سواه فيشمل ما سمعته الاسمية مثبتة أو منفية، والفعلية الماضوية مثبتة أو منفية، والمضارعية يشمل المنفية على خلاف النفية بلا، كما سيأتيك شاهدي. هل تربط بالواو؟ يجوز أن تربط بالواو أم يقتصر على الضمير المضارع فقط؟ النفية أيضا مع الفعل المضارع. المصنف اقتصر على المضارع المثبت هو الذي يمنع معه سمعته، لكن هناك صور أخرى ذكرها في اللغات وذكرها أيضا الخضري في الإشارة إليهم. أما الناقل فاقتصر على المضارع المثبت هو الذي يربط بالضمير فقط، وإلا هناك أشياء أخرى أيضا تربط بالضمير فقط. أشار الخضري إلى بعضها وذكر ما ذكره. زاد في التسليم رحمه الله غير هذه، زاد في التسليم جمل أخرى لا تربط إلا بالضمير فقط غير المضارع المثبت. المضارع المثبت تقدم الكلام عليه أنه يربط بالضمير فقط، وهناك أشياء أخرى غير المضارع المثبت لا تربط إلا بالضمير، مما زاد في التسليم المضارع المنفي بلا. المضارع المنفي بلا زاده التسليم أنه لا يربط إلا بالضمير، وما لنا لا نؤمنه، قال ما يصلح ولا نؤمنه أن يؤتى معه بالواقع. وكذلك الماضي الواقع بعد إلا، الماضي الواقع بعد إلا أيضا لا يربط إلا بالواقع، كلها مذكورة هنا عندكم في الخضري ذكر رحمه الله. ممثلة بالمضارع الماضي المثبت ما يأتي من رسول إلا كانوا، تكلم زيد ما تكلم زيد إلا قال كذا، إلا قال حقا، ما تكلم زيد إلا قال حقا، فهذه أيضا لا تربط إلا بالضمير. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا أيضا لا تربط إلا بالضمير. وكذلك أيضا ذكر من التي تربط بالضمير فقط، قال الجملة المعطوفة على حال قبلها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، جملة أو هم قائلون مربوطة بالضمير ولا يزاد عليه الواو، لأنه لا يجمع بين حرفي عطف، ولو زدت واو هنا لو زدت واو ستجمع بين حرفين أو إيش والواو هذه، ولا يصلح أن تجمع بين حرفين مثل أو والواو. فالجملة الحالية إذا عقبت على حال قبلها لا تربط إلا بالضمير، هذه قاعدة، الجملة الحالية إذا عقبت على حال قبلها لا تربط إلا بالضمير، كما في هذه الآية فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فبياتا حال على وجه من أوجه الإعراب في هذه الآية، وإلا منه من عربه فعل أجله، ومنه من عربه ظرفا فعربه ظرفا، وهذا الأقرب الله أعلم تضحية، لكن بعضهم عرب بياتا حال. فقوله في الآية تمثيل بالآية على وجه إعرابي في بياتا. وذكر أيضا المؤكد لمضمون جملة كذلك أيضا لا تربط إلا بالضمير، كهو الحق لا شك فيه، كهو الحق لا شك فيه، هذه لا تربط إلا بالضمير فيه، لا يزاد على ذلك في الربط، فلا يقال هو الحق ولا شك فيه، تأتي بالواو هنا واو الحالية، هو الحق ولا شك فيه، لا هذا لا يصح عندهم، وإنما تربط بالضمير فقط هو الحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا يقال هو لا ريب فيه، وإذا تأتي بها تفرج عن الزيادة، أما على أنه واو الحال لا، على أنه واو الحال فلا. طيب، وذكر أيضا الجملة الثانية الإسمية، الجملة الإسمية التي بعد إلا، الجملة الثانية إلا، أي الجملة الإسمية الواقعة بعد إلا، هنا عندنا كلام ما هو واضح، وإنما المقصود الجملة الإسمية التالية إلا، الجملة الإسمية الواقعة بعد إلا، حكم الماضي الواقع بعد إلا، لا تربط إلا بالضمير فقط، لا تربط إلا بالضمير، ومثل له بقوله ما ضربت أحدا إلا زيد خير منه، ربطها بالضمير منه، واضح. فالجملة الإسمية التالية إلا لا تربط إلا بالضمير، حكم ما حكم الجملة الماضوية التالية إلا، لا يربطان إلا بالضمير فقط. هذا زادها أبو حيان على التسجيل العمدة، الجملة الاسمية التالية إلا زادها أبو حيان على التسجيل وعلى العمدة للناظم رحمه الله تعالى. وأيضا الجملة هذه الحالية المعطوفة على حال قبلها أيضا زادها أبو حيان، لم يذكرها في التسجيل ولا في العمدة. فمن زيادة أبي حيان فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون، الجملة إذا عطفت على حال قبلها. وكذلك الثانية الجملة الاسمية التالية إلا، هاتان الجملتان من زيادة أبي حيان رحمه الله على التسهيل والعمدة، وما بقي مما ذكر للناظم رحمه الله تعالى في التسهيل والعمدة. فمن يعيد الجمل الآن التي لا تربط إلا بالضمير فقط حتى نلخص الإخوان؟ الجمل التي لا تربط إلا بالضمير فقط، المضارع المثبت هذا معنى ذكره، المضارع المنفي بلا على ما ذكر في تسهيل، أما هنا ما ذكره. طيب الجملة الاسمية الواقعة بعد إلا التابعة إلا، إذا كانت الجملة مؤكدة لمضمون جملة قبلها هو الحق لا ريب فيه، ما يقال ولا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة حال ما يصبح ولا ريب فيه، يتبعه الحال معه وإنما يستفه الضمير بالرب. الماضي الجملة الماضية الواقعة بعد إلا لا تربط إلا بالضمير فقط، إذا كان جملة نعم معطوفة على حال قبلها لا تربط إلا بإلا، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائمون، ما يجمع بين حرفي العطف، يقول بأنه الحال كأنها تفيد العطف لا تفيد العطف، لكن ذكروا هذا التعليم. الماضي نعم مثلو أو زادوه، نعم لا أضرب أنه ذهب أو مكث، زادوه أيضا من زيادة التسهيل، الماضي المثلو أو، لا أضرب أنه ذهب أو مكث، فجملة أو مكث لا يصح أن يؤتى معها بواو، لأنه لا يجمع بين حرفين عطف هذه التي أيضا ذكر فيها هنا، لا يجمع بين حرفي عطف، الماضي المثل أو، لا أضربنه ذهب أو مكث، أحسنتم، فهذه تحفظ إن شاء الله. أما النظم هنا اقتصر فيه رحمه الله على المثبتة المضارعية المثبتة فقط، هي التي قال لا تربط إلا بالضمير فقط، ولا هناك أشياء أخرى زيدت على ما ذكر، زادها هو نفسه رحمه الله تسهيل، وزيد عليه جملتان جملتان. ما هي التي من زيادات أبي حيان فيما ذكر؟ الحال نعم جملة نعم حالية إذا عظمت على حال قبلها، الجملة الاسمية المتلوة إلا سنة ومتلوة بإلا الواقعة بعد إلا، قال رحمه الله وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية أو الفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية، وقد تقدم أنه إذا صدرت، وقد تقدم أنه هذا الضمير يعود على أي شيء؟ هذا ضمير الشأن، أحسنتم، قال وقد تقدم أنه الشأن إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تسحبها الواو بل لا تربط إلا بالضمير فقط، وزدنا ما سمعته. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط، وجملة الحادث وما قدم بواو الآخرة ما عدا ما تقدم يجوز فيه أن يربط بما ذكر، هذا هو المقصود من المقدمة التي قدمها ابن عقيل الآن إلى أن وصل إلى ما يريد. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك الجملة الاسمية فهي يشملها سوى ما قدم، يشملها سوى ما قدم يدخل فيه ما ذكرنا، فيدخل بذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي، أما المثبت فقد تقدم إخراجه، فهو المقصود بقوله ما قدم. قال والمضارع المنفي، ومنه من استثنى من ذلك المضارع المنفي بإيش؟ بلا، استثناه المصنف أنه لا يربط بغير الضمير، لكن في ظاهر عبارته هنا أنه يجوز أن يربط بالضمير، بالضمير مع الواو وبالواو وحدها أيضا. قال والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي، فتقول جاء زيد وعمر قائم، الربط بأي شيء هنا الآن؟ وهي جملة سوى ما قدم، هذه جملة اسمية مثبتة وهي سوى ما قدم في المضارع المثبت، هذه مربوطة بأي شيء هنا ربطت؟ بالواو وحدها. أنتم جاء زيد وعمر قائم، وجاء زيد يده على رأسه، هذا ربطت بماذا؟ بالضمير فقط. وكذلك المنفي، نعم وكذلك المنفي، ما عندنا هذا سقط، قال فتقول جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد يده على رأسه، وجاء زيد ويده على رأسه، وكذلك المنفي. طيب يكون عندنا ساقط مثال واحد يظاهر من ذهب أتكاد الظلم. فيكون في هذه الجملة الساقطة عندنا ربط بالضمير بالواو، لأنه قاله بهما، ربط بهما معا. قال وكذلك المنفي، جاء زيد وما عمر قائم، جاء زيد وما يده على رأسه، وهكذا. هذه أمثلة كلها على المثبت، وكذلك أيضا إيش المنفي، لك أن تربط بالواو فقط معه، جاء زيد وما عمر قائم، أو بالضمير فقط، جاء زيد ما يده على رأسه، أو بهما، جاء زيد وما يده على رأسه، وكذلك المنفي. قال وكذلك المنفي، وتقول جاء زيد، انتقل الآن إلى الجملة مضارعية منفية، وتقول جاء زيد لم يضحك أو ولم يضحك، هذا جائز، أما من غير لم فلا يجوز إتيان بالواو، أو ولم يقم عمر، وجاء زيد وقد قام عمر، وجاء زيد انتقل الماضي، وجاء زيد وقد قام عمر، وجاء زيد قد قام أبوه، ربط بالضمير، وفي الأول الربط بالواو فقط، وقد عند البصريين تعين لجان بها في الأول. قال وجاء زيد قد قام، الواو أيضا كذلك يؤتى بها فيما تقدم، وجاء زيد وقد قام أبوه، الربط بكليهما بالواو وبالضمير أبوه. قال وكذلك المنفي تقدم نفس الخبر. كذلك المنفي مشكلة، إلا من غير قد نعم، أما مع قد فلا، ما تصرح مع قد، لكن لا فيها خلاف الصحيح يجوز، لأن في جزء الجان بها مع قد أن تضرب قد، وأما ما فلا ما مانع خلافا عندهم، ما يقال ما قد قام عمر، تريد ما نافية ما قد قام عمر، لكن لا جائز. فعلى هذا تسقط قد، جاء زيد ما قام أبوه، وما قام أبوه، جاء زيد وما قام أبوه، جملة حالية ذكر في المثال هنا، خلص ذكر عندنا الحمد لله. قبل مشكلة كان بما معقد، فعلى هذا قد تصبر فلا يؤتى بها مع من. قال رحمه الله، أين صنف القراءة؟ وكذلك المنفي، ونحو جاء زيد وما قام عمر، وجاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه. نعم. ما عندكم الواو؟ أحسنت، هذا ما تصرح الواو هنا الأحمر هذا. وكذلك المنفي نحو، هكذا يكون الكلام. أنت عندك واو، من عنده ما عنده الواو هذا؟ بدون واو عندكم؟ أنا عندي واو، ما تصرح الواو يا أخوان. وكذلك المنفي نحو، فيسقط قد، يسقط قد لا يأتي بقد مع ما، لأنها ما تدخل على قد. ونحن ندخلها في كلامنا، ما قد جاء فلان، ما قد جاء، ونظن أنفسنا في الصحابة. صحيح أمر، هذا خطأ عند العرب، ولكن الخلاف في لا، هل تدخل على الماضي مع قد وتقترن بقد؟ أصحاب المجمع اللغوي يجودون هذا، وبما نحن هذا أيضا هو الصواب، وأن الجمهور على المنع. قال رحمه الله: وكذلك المنفي، إذا حتى فيما تقدم وكذلك المنفي، لكن ما تقدم لا يستقيم الكلام، لكن هنا تحذف تسقط الواو، الذي عنده الواو يسقطها. قال: وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمر، وجاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه. في الأول الرابط بإيش؟ بالواو، جاء زيد وما قام أبوه. في المثال الثاني بالضمير فقط، في المثال الثالث فيهما مع النفي في أمثلة هذه بالضمير وبالواو وما قام أبوه. قال: ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، تحت الجواز، يدخل تحت هذا الجواز، لأنه قال سوى ما قدم، الذي قدمه مثبت، ضارع مثبت، فسوى يدخل هذا أيضا المضارع المنفي بلا. قال: ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، أما في التفسير فأخرجه، والحق بالمثبت لا يربط إلا بالضمير. ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو. وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز التسهيل، غير هذا الكتاب شرح التسهيل الثاني 361 وأيضا 67 367 و67 قال: وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقتران بالواو كالمضارع المثبت، وإنما ورد من مظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون، والتقدير أنتما لا تتبعاني، فلا تتبعاني خبر لمبتدأ محذوف تقديره ولا أنتما، يكون على الإضمار، هذا فيه تكلف، فما قرر في التسهيل هو الصواب، قص ما قرر هنا هو الصواب، الآية ما نحتاج إلى تأويل فيها، فالواو موجودة في استقيمة ولا تتبعاني، هذه قراءة، فلم نستثني ذلك في الألفية، وإنما استثناه في التسهيل، ما نحتاج إلى إضمار. طيب انتهينا من هذا، حاصر ما سمعتم، أن الجملة غير مضارع مثبت وما ذكره تربط بالواو وحدها أو الضمير وحده أو بهما معا. قال رحمه الله، ناخذه قال: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. طيب حاصل هذا البيت أن عامل الحال قد يحذف جوازا إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي، وقد يحذف وجوبا هذا العامل، وله مواضع يحذف فيها وجوبا، وأشار إلى الوجوب بقوله: وبعض ما يحذف وذكره حضل، وبعض ما يحذف من العوامل في الحال ذكره حضل، أي منع، حضل هنا بمعنى منع ليس ذكره. فإذا العامل الحال، العامل في الحال حذف على قسمين، جائز وواجب، أشار إلى الواجب بقوله: وبعض ما يحذف ذكره حضل، أي منع ذكره، لا يجوز ذكره. والجائز إن دلت قرينة حاليه أو مقادير. قرينة مقادير كان يقول لك شخص مثلا كيف جئت فتقول راكبا، تقول راكبا، فراكبا حال عين العامل محذور تقدير جئت راكبا، فهذه قرينة مقادير متقدمة والاستفهام متقدم كيف جئت فقلت راكبا، فراكب الحال لعامل المحذوف تقديره جئت راكبا. والقرين المقادير كأن ترى شخصا قدما من سفر من حج فتقول له مبرورا مأجورا، مبرورا مأجورا، أي قدمت مبرورا مأجورا، واضح. فهذه قرينة إذن قرينة حالية في مقال متقدم استفهام، وإنما الحال شخص قدم من سفر فقلت له مبرورا مهجورا، أي قدمت مبرورا مهجورا. فحب العامل جوازا إما لقرينة حالية لدليل حالي أو لدليل مقالي. وأما حب العامل وجوبا فله مواضع، منها ما تقدم بالحال المؤكدة للازم مضمون جملة، للازم مضمون جملة سابقة عليها أبوك أنت وزيد أبوك عطوفا، هذا موضع من مواضع الوجوب، الحال إذا وقعت مؤكدة لمضمون جملة قبلها زيد أبوك عطوفا، فيجب حذف الحال لأن الجملة المتقدمة كالعوض عن العامل، أو يجب حذف عامل الحال لأن الجملة المتقدمة كالعوض عنه، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فهذا موضع من مواضع الوجوب. ومن مواضع وجوب الوجوب الحال إذا وقعت موضع الخبر، الحال إذا وقعت موضع الخبر أيضا تحذف وجوبا، أو هم يقولون الحال النائبة عن الخبر، ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، هذه حال من محذوف مع العامل، والتقدير ضربي زيدا إذا كان قائما كان تاما محذوفا، لابد أن تكون تامة نجل النساء لنا هذا. فالحال إذا وقعت نائبة عن الخبر حذف عامله وجوبا، ضرب زيدا قائما هذه حال نائبة عن الخبر أي حاصل إذا كان قائما، فهذا موضع أيضا تحذف فيه وجوبا التزموا فيه الحد. وأيضا مما التزموا فيه الحد قولهم تصدقته بدرهم فصاعدا، تصدقته بدرهم فصاعدا، فصاعدا خارج من محذوف أي فذهب المتصدق به صاعدا، ذهب العدد صاعدا أي زاد. تصدقت أيضا كذلك اشتريته بدرهم فسافلا، اشتريته بدرهم فسافلا أي فذهب العدد سافلا، واضح. فهذا موضع من واضح الوجوب قولهم تصدقت بدرهم فصاعدا، تصدقت بدرهم فسافلا، فصاعدا أي ذهب العدد صاعدا، يكون الحال من محذوف مع عاملا، والتقدير ذهب العدد أو ذهب المشترى به صاعدا أو ذهب المتصدق به صاعدا، اشتريت بدرهم فسافلا ذهب المشترى به سافلا، وإن شئت قلت ذهب العدد. فهذا حال أيضا أو هذا موضع من مواضع الوجوب. طيب، وأيضا من مواضع الوجوب إذا وقعت الحال بدلا عن عاملها في التوبيخ أو في غير التوبيخ، إذا وقعت الحال بدلا من عاملها أيضا يحذف عامله وجوبا، أن تقول لشخص أقائما وقد بعد الناس، أقائما وقد بعد الناس، أو أراجعا وقد ذهب الناس، هذا مقام التوبيخ الآن، والحال هنا بدل من العام، الحال إذا وقعت بدلا من العام حذف عاملها وجوبا، كما في قولك أقائما وقد بعد الناس، أراجعا وقد ذهب الناس، هذا أيضا موضع من مواضع الوجوب. ومنه قول العرب لمن لا يثبت على حال ويتنقل دائما أتميميا مرة وقيسيا أخرى، هذا أيضا مما يذكر، يحذفون العرب هنا عامل الحال وجوبا في التوبيخ إذا وقعت الحال بدلا من عاملها، يقولون أي العرب لمن لا يثبت على حال أتميميا أقيسيا مرة أو أتميميا مرة وقيسيا أخرى، فما يعرف تميميا على هذا؟ حال من محذوف أي أتتحول تميميا مرة وتتحول قيسيا إيش؟ مرة أخرى وما أكثر فيه. ما وصل ما أكثر وصحيح. عندنا سلفي يذهب الجزائر ولا شيء خلاص. سلفية قد خلعها بدل ماشي. ما هو كلهم الحمد لله لمن رحم الله فيه إخوة ثبات الحمد لله. لكن كثير عندنا هنا تجد ما شاء الله. وسبع سنين وبدا عالم ولا شيخ هناك. خلاص بعد ذلك ما أعرف نفسه. قال رحمه الله هذه مواضع تحلف يا أخوان مواضع الوجوب. مواضع هذه تحلف من مواضع الوجوب. من يعيدها؟ الحاج ما كان يضمن جملة. نعم الحال المؤكدة المضمون جملة قبلها. الحال النائب عن الخبر. الحال النائب عن الخبر. وكذلك الحال تدل على الزيادة والنقص. نعم الحال دل على الزيادة والنقص. وكذلك الحال ويرد عن الحال. إذا وقعت بدلا عن عاملها دلت على التوبيخ أو لم تدل على التوبيخ أي وقعت بعد استفهام توبيخي أو لم تقع فالتي وقع بعد استفهام توبيخي ما سمعتها والتي لم تقع بعد استفهام توبيخي هنيئا مريئا هنيئا مريئا ثبت له هذا الشيء هنيئا مريئا على تقدير سبوين يقدر إما من لفظ هنيئا هنأه هذا الشيء هنيئا أو يقدر ثبت سبوي رحمه الله ثبت له هذا الشيء هنيئا مليئا وهذا يستعمل كلام الناس إذا حصل الشخص على شيء طيب يقولون له هنيئا مليئا ثبت لك هذا هنيئا مليئا أو يقولون هنأه هذا الشيء هنيئا مليئا فلا يذكرون العام وإنما هذا تقدير سبوي يكون التقدير إما ثبت مع هنيئا مليئا أو يكون التقدير إيش هنأه فهذه ما يبع التوبيخ هذه ليست بعد توبيخ وهي نائبة عن عاملها فالنائبة عن عاملها قد تكون بعد التوبيخ وقد لا تكون قال رحمه الله إن شاء الله واضح هذا الكلام لا بس ما في مانع في حد وجوبا ما في مانع نعم تقاس لكن بالضوابط المذكورة قال رحمه الله يحلف عامل الحال جوازا أو وجوبا فمثال ما حلف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا هذا لقرينة ايش مقالية تقديره جئت راكبا وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلى سرت مسرعا كذلك ايضا قرينة مقالية شخص يقول لك ما سرت لم تسر انت فتقول له بلى مسرعا اي بلى سرت ايش مسرعا ينفي عنك الخير فتقول له بلى مسرعا اي سرت مسرعا ومنه قوله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا أي بلى نجمع عظامه إيش قادرين التقدير الله أعلم بلى نجمعها قادرين عامل الحال محذوف وصاحب الحال أيضا كذلك تبعا للعامل يحذف ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا ونحوه تقدمت مواضع تحفظ ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة وقد تقدم ذلك وكالحال النائب من هذا الخبر نحو ضرب زيد قائما والتقدير إذا كان قائما على أن كان هنا تام قال إذا كان قائما وقد سبق تقدير ذلك في باب المبتدأ والخبر ومما حلف في عامل الحال وجوبا قولهم اشتريت بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا وصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف وجوبا والتقدير ذهب الثمن صاعدا ذهب العدد ذهب المشترى به ذهب المتصدق به فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا وهذا معنى هذا وهذا هذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره فضل أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره قالوا من التوبيخ قول الشاعر أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك أي حير جميل أيضا نحفظه الحمد لله أعيارا جفاء وغلظة إلى هنا وبحمد الله